كل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إني منتظرون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي الآيات الخواتيم لسورة هود يخاطب الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه ومبينا أهميته وما ينبغي أن يكون عليه في مواجهة الصعاب. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله تعالى قص علينا في آيات سابقة أخبار الله تبارك وتعالى قص علينا وقص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى، قصها الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم لغرض وغاية، وهي تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوية عزيمته وطمأنته إلى نصر الله مهما وجاهه من الصعاب والمعاندة من قومه. فيقول جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص التي سمعتها من أنباء الرسل ما قام به أولئك الرسل وما عارضهم به أقوامهم من التكذيب وما حل بأولئك المكذبين من العقوبات العظيمة، إذن لا تضجر لا تيأس لا تمل، فنصر الله تعالى لرسله وعباده الصالحين متحقق، وإن تأخر بعض الشيء بحكمة أرادها الله جل وعلا، فقد نصر نوح عليه السلام بعد 950 سنة، وهود عليه السلام تحداه قومه بأن لهم القوة والغلبة وأنهم من الرجال الأشداء الأقوياء عمار المدن. فصالح عليه السلام تحداه قومه الذين كانوا ينحتون بيوتهم بالجبال، غرفهم ومجالسهم ومساكنهم ينحتونها نحتا في الجبال في داخلها، إلى غير ذلك من الأمور. ومع هذا ما انتصر أولئك القوم الأقوياء، وإنما كانت الغلبة للرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فكذلك أنت ومحمد صلى الله عليه وسلم اطمئن إلى أن الله جل وعلا ناصرة وأن العاقبة للمتقين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي نسكن به قلبك ونطمئن به نفسك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وجاءك في هذه أي هذه السورة سورة هود جاءك فيها الحق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك، قال شيبتني هود وأخواتها. إلى ما أخواتها؟ قال الواقعة والحاقة والمرسلات وعما إذا الشمس كورت. وهنا يقول وجاءك في هذه الحق، أي الذي لم يتفيه ولا كذب. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب خاف وخرج ودخل وتغير لونه، فإذا نزل المطر تهلل وجهه، لأنه يخشى أن تكون عقابا وعذابا مثلما حل بقوم هود عندما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساجدهم. جاءك في هذه الحق، وأيضا جاءك في هذه الموعظة والذكرى لأهل الإيمان الذين يتبعونك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ففيها موعظة وعبرة للمعتبرين الذين يعرفون أن الله جل وعلا يعز من أطاعه ويذل من عصاه على وفق ما سمعوه من هذا القصص القرآني، على وفق ما تلوه في كتاب الله من أخبار الأمم السابقة. فإن سنة الله تعالى في خلقه لم تتغير، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. إذن فالمطلوب من الإنسان أن يكون مطيعا لله ليحصل على العزة والسلامة من المهالك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا القصص القرآني الذي جاء في هذه السورة وفي غيرها أهل الإيمان يستفيدون منه، يتفقهون فيه ويدرسون الأسباب الموجبة للعقاب ويحذرونها، والأسباب الموجبة للنصر والسعادة والسلامة فيأخذون بها. فهو موعظة وذكرى لهذا الصنف من الناس وهم أهل الإيمان. ثم أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، أن يقول للعصاة للكفار على سبيل التهديد: اعملوا على مكانتكم. يقول تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فالذين لا يؤمنون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يصدقون ولا يقبلون الحق، يعاندون ويتحدون، يقال لهم: استمروا على عملكم، يصرون على عبادة الأصنام، يصرون على عبادة اللات والعزى ومنات، وتعتقدون فيها أنها هي التي تجلب لكم الخير وتدفع لكم الضر. استمروا، أدام سمعتم الحق ولم تقبلوه ولا تريدونه لا نكرهكم على الإيمان، لكن الوعد أمامكم، الوعد سيتبين أمامكم من المحق ومن المبطل. اعملوا على طريقتكم وعلى منهجكم من اتخاذ آلهة مع الله، تدعون أصحاب القبور، تدعون الموتى الذين لا ينفعون ولا يضرون، وتعتقدون فيهم أن لهم جهدا وعملا في جلب الخير ودفع الضر. اعملوا على تلكم الطريقة إنا عاملون على التوحيد، إنا عاملون على الإخلاص لله في العبادة، لا نشرك مع الله فيها أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا، بل العبادات كلها عندنا لله وحده. هذه طريقة أهل الإيمان. وأما أهل الشرك فطريقتهم أنهم يتخذون أصنامهم وأضرحتهم معبودات مع الله، شركاء لله في العبادة، يعبدون الله ويعبدون هذه، يصلي في المسجد 5 صلوات ويقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة، بعد ما ينتهي من الصلاة يمر على الضريح ويقول: يا سيدي فلان أريد كذا، يا سيدي فلان انتبه لفلان. فهذه مكانتهم وهذه عقيدتهم وطريقتهم كطريقة أبي جهل وأبي لهب. استمروا عليها وانتظروا، إن منتظرون ما يحل بنا وبكم، وسترون الحكم العدل بيننا وبينكم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على مكانتنا، اعملوا على طريقتكم إنا عاملون على طريقتنا، اعملوا على ما تعودتم العمل عليه من الشرك إنا عاملون على ما اعتدنا عليه من التوحيد. وانتظروا إنا منتظرون، أي انتظروا ما يحصل للكل نحن وأنتم، انتظروا ما يحل بكم من العقوبات بسبب الشرك، ونحن ننتظر ما يحل بنا من الثواب والأجر والسلامة من المهالك بسبب التوحيد. والانتظار يعني الترقب والتحسب والتريث على مهل. وجاء قوله تعالى: فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقد تم ذلك، فقد نصر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أعلى شأنه وأعزه، وانتشر دينه وما يدعو إليه، وأبطل الله تعالى الوثنية وأسقطها وأسقط أهلها. وصناديد الكفر في مكة وغيرها، وأهل النفاق والأحزاب الذين تحزبوا عليه، كلهم فشلوا وبطل عملهم وباءت قوتهم بالفشل. وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعم أرجاء الأرض وثبت إلى قيام الساعة، وأنتم من ثماره. وبيننا وبينه ما يزيد على 1400 سنة، وكأن دين محمد صلى الله عليه وسلم للتو نزل، هو طري وحي، وكأنه نزل علينا وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. فالله جل وعلا معلن كلمته وناصر لأوليائه ومذل لأعدائه. جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. والإنسان إذا تأمل هذه الأمور وهو عنده مسكة من عقل انقاد للحق واتبعه وابتعد عن الباطل، حاسب نفسه وراجع حساباته مع ربه وصحح مسار حياته، أخلص لله وأحسن العمل وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بآية عظيمة بيّن فيها أنه هو المتفرد بالغيب، والأمور كلها إليه ترجع، وهو المستحق للعبادة دون غيره. فقال جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ورد عن عبد الله بن رباح عن كعب أنه قال: خاتمة التوراة خاتمة هود، ولله غيب السماوات والأرض، أي أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بعلم الغيب في السماء والأرض، لا يشركه أحد، ما يدعيه الكهنة والمشعوذون والدجالون وأكلة أموال الناس بالباطل من أنهم يعلمون المغيبات، كله كذب محض وتجربة خرافة يبتزون به أموال السدج والمغفلين من الناس. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. فغيب السماوات والأرض إنما هو لله، والغيب ما غاب عنك. فيأتي بعض الناس ويقول السيد فلان يعلم ما تعمل أنت الذي توفي قبل 400 سنة أو 1000 سنة، يدري عنك ويعرف في أمرك، اطلب اللي تبي او لا تخالف قدمي الا يعرفك السيد. وبعض اصحاب العقائد الخرافية الذين يحاولون جلب الاموال من السذج لهم وهم يقومون على سدانة الاضرحة ونحوها، يدعون لأصحاب هذه الأضرحة أنهم يعلمون أحوال الناس، وهذا كله من عمل أهل الخرافة والدجل. والله تبارك وتعالى أخبرنا في هذه الآية أنه هو له وحده الغيب، ولله غيب السماوات والأرض. المسألة الثانية، وإليه يرجع الأمر كله، تدبير هذا الكون وتشييره والتحكم فيه لله وحده، لا لفلان ولا لعلان ولا للقوى العظمى ولا لغيرها، إنما يرجع الأمر كله لله، ليس بعضه وبعض لهم، لا، كل الأمر في هذا الكون مرجعه إلى المدبر هو الله جل وعلا. فلا يصلح أن يقال فلان هو الذي يتخذ القرار، فلان هو الذي بيده القرار النهائي، لا، القرار النهائي بيد الملك جل وعلا الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء فهو بكل شيء عليم. إذا كان الغيب لله ومرجع الأمور إلى الله، فلا بد أن نعبده وحده، فلا يصلح أن يشترك معه أحد في هذه العبادة. يقول تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه، يصلح يكون إله. أما الذي ما عنده علم الغيب ولا يدبر هذا الكون، ليش يعبد؟ جثة أكلتها الدود ثم صارت ترابا، لا يصلح أن تعبد. الذي له غيب السماوات والأرض ويدبر الكون ما يعبد، وهذا يعبد؟ مخلوق مثلك عاش 70 سنة أو 100 سنة ثم دفن وصار تراب، هو اللي يعبد؟ أو يصلح أن يكون شريك مع الله الذي يدبر الكون وهذه القصة الهامدة أو هذا التراب العظام التي تحولت إلى تراب تعبد؟ خيرة السفر والجنون. الذي يعبد هو الذي يدبر الكون، الذي يعبد هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض، ولا يصلح أن يعبد غيره، لا أن يشترك معه غيره في شيء من العبادة، لأن غيره ليس مساويا له، فليس هناك إله آخر مساوي لله جل وعلا، بل لا إله إلا الله، وغيره أو قريبه. قريب منه غير موجود. كل من عدا الله فهو مخلوق حقير. أعظم المخلوقات العرش، أفضل المخلوقات محمد عليه الصلاة والسلام، وهم مخلوقون ليس لهم شركة في الإلهية ولا الربوبية. ولا يصلح أن يكون العرش شريكا ولا محمد صلى الله عليه وسلم شريكا. إذن لا يصلح أن يكون إله إلا الله جل وعلا، فهو المتفرد بالكمال، وهو المتفرد بالتدبير، وهو الذي له غيب السماوات والأرض، فهو المستحق للعبادة، وهو الذي من توكل عليه كفاه. فاعبده وتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما أهمه ويفرج كربه ويرزقه من حيث ولا يحتسب.